سورة البقرة الصفحة الخامسة عشرة الوقفة الرابعة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه مباعده من العذاب من النار أي يعمر، أي طول عمره لا ينقذه. تفسير البغوي. السؤال: هل طول العمر منقذ للعبد من عذاب الله تعالى؟